ولكن ما سمى، ترك التسمية ما سمى، خلاف أيضا بين أهل العلم. إذا لابد أن أركز على قضية التسمية، أن أسمي. وأن بعض العلماء يقول لو أنه كان من أتقى الناس وذبح ولم يسمي لتؤكل ذبيحته، لقول الله عز وجل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكل ما في أكل. فعلى هذا أبو حميد وابن تيمية في المجلد 35 صفحة 224 يقول وعلى هذا من ذبح ناسيا لا تؤكل ذبيحته، وساق أقوال العلماء والعلماء. حتى قال ابن عثيمين معلقا على هذه الجزئية في الشرح الممتع يقول وأرى أن من ذبح ذبيحة حتى ولو كان ناسيا وأراد أن يقارن في الخلاف نقول له لا تؤكل وتلقى على المزبلة حتى لو كانت بعشرة آلاف ريال أو بخمسة آلاف ريال، فحتى أنه إذا وقع منه هذا كان على حذر من نسيان التسمية، لابد أن يسمى. لكن لو ذهب لرجل يبيع محل أو دجاج لابد أن يسمى، لابد أن تذكره، لأنه ممكن تلاقيه كده وبيكلم واحد وراح أعطاه لك البقرة. وقعت معي مرة واحد بيذبح لي دجاجة وبيكلم بص يا مش عارف ايه تطير الراس انت ما سمعت، قال لي يا عم الشيخ ايه يا عم الشيخ ومش عم تروس خلاص اذبح هذا وخذ. فالشاهد هنا لابد ان نركز في امر الذبح على انه عباده ولا نتهاون فيه، وايضا لا نشدد اكثر. لان بعض الشباب يصل لمرحله انا لا اكل دجاج ولا اكل اي لحوم ولا الاصل فيها الحي. قول عائشه رضي الله عنها ان قوما ياتينا بلحمان، والحديث في البخاري بلحم يعني لا ندري اسم الله عليه ام لم يسم، يبقى الاصل هنا ايه؟ الشك وليس اليقين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل، لكن انا وعلى يقين ان هذه الذبيحه لم يسمى عليها الله، على يقين، او ان ذابحها مشرك او ممن يرى الذبح غير الشرعي. يرى مثلا بعض الدول الاوروبيه بترى بان الذبيحه الذبح بالنسبه لها مثله تعذيب فبيصعقوها بالكهرباء، فهل يجوز ان انا اسمي عليها بهلا ان تاتيني؟ لا، لا يحل اكلها قط حتى ولو سميت عليها من الصباح الى العشاء. اذن لابد ان احنا يعني ندرس هذه المسائل المهمه جدا التي قل من يتفطن اليها وتجد نفسك في حرج من غلو ومن تفريط. يبقى لا غلو ولا تفريط. وضحت الصوره؟ فقال هو من نحر بيده، وطبعا هذا قلنا لان النحر عباده، فجاز للانسان ان يفعل هذا بيده وهو اقرب، فإن لم يستطع فليدع غيره. قال حدثنا سهل بن بكار وهو قال حدثنا مهيب وهو خالد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة عن أبي قلابة وهو عبد الله ابن زيد عن أنس وذكر الحديث وقال ونحر نفسه بيده سبع بدن قياما، سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. وساق الحديث مختصرا. قوله باب نحر الإبل مقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد. قالوا باب نحر الإبل مقيدة. العرب كانوا يفعلون هذا لأن الإبل لها نفرة وفيها آبدة كأواب الشياطين، ولو أن الإبل نفرت من صاحبها